حصريا على موقع djkimo.com. والشغل كله حريق كبست حكم انا بريء انا اجري بس ازاي انا ابو عشطار طب وده انا الخربان انا مالي جنب حصان فيكو دخلاوي ولا انا مدخله دخلاوي بعمل كلب وحكاوي تنكش واحد عكباوي هنا تلزم المصلح ملبوس بسحب مطوبي الجوز مبكش على المحبوس عالوش ضربة موس لو منه حتقرب انا مش بتاع تكريت اثبت حالك يا عبيد ممنوعين التنطيط مش مطلوب الازعاج تأجيل صباح معدوم الفتحة للمرحوم صباح الجدع مظلوم ما طلعش ناس على بطل حجر التلاتة اتسطل بقى جاي سايق الهطل فانا كشكو نخ وعطل انا نفسي يوم تجري مطروش وكلامي بالخرطوش انا جاي اهو في كلابوش الخوف ده معرفوش بس انت يا بتسرق صباح الشمال سكات ويا دوب بقول ابتدت اظبط علي وعدتي واعمل لي مصلحتين بمسك فلوس عريق والشغل كله حريق كبست حكم انا بريء انا اجري بس الفين انا مش انسان ابقى شطار سمون انا الخربان انا مرمي جنب حيطان ولا ليا نصيار يا شويش ايدك ما تضربنيش تهزي ما تشتمنيش بالراحة كده بشويش وبلاش هنا عصارة انا خصم اي نزيل عالوش كل شيل ولا ليا اي زميل والاوضة فيها خصوم واخد حذر ومجهز مستني حد ينفس وسحبت اي مدرك واخدت وضع جواز يلا ريح لدهرك يلا ممنوعين الهركانة وعملت وضع زالة محالي والطولة يا حكون ضعيف حتموت مش مشاينا بالصوت لازم تكون جبروت اسمعني وشحولي القلب عمره ما خاف الخوف سبع شفاف هتخاف تشد الحاب وتعيشها الاولى اسمع كلام مسكون العمر عنده ديون اخرتها لما نسون اصحاب زي خنونة قالوا اللي منك منك بس انت مش مني من قساوة قلبي حبك ده دمرني استاهل غير خير انا ما استاهلش الشر مستكتر التحليل ومورياني المر ومورياني المر